بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن أبدأ، ربما في الأمس عندما سمينا صلاة الجمعة، عندما سمينا أيام الجمعة بأسماء، ربما تلفظت بقول العروبة، ولكن اللفظ هو العروبة، ومعناه اليوم المبين العظيم، وقيل هو يوم الرحمة، يعني بفتح العين، وهذا اسم كانت تسميه الجاهلية ليوم الجمعة قبل أن يأتي الإسلام، واستمر ذلك الاسم لأن الأسماء لا تغير، فمن جملة أسماء يوم الجمعة يوم العروبة. وصلنا إلى قوله: ويحرم على من لزمته السفر بعد الزوال إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة، وقبل الزوال كبعده في الجديد إن كان السفر مباحا وإن كان طاعة جازا. قلت: الأصح أن الطاعة كالمباح، والله أعلم. الإنسان قد تلزمه الجمعة وهو من أهل الجمعة، يعني كما قلنا في الأمس، قد يكون عبدا، وقد يكون امرأة، وقد يكون خنثى، هؤلاء لا تلزمهم الجمعة. أما الذي تلزمه الجمعة وأراد بعد ذلك أن يسافر في هذا اليوم وهو من أهل صلاة الجمعة، يحرم عليه أن يسافر بعد الزوال إلا لأن يعني في الوقت الذي تمكنه الجمعة فيه، لأن وجوب صلاة الجمعة إنما يتحقق بالزوال، ولذلك يحرم عليه أن يسافر بعد الزوال وكذلك قبل الزوال إلا أن تمكنه الجمعة، إذا أراد أن ينتقل من بلدة إلى بلدة أخرى. وهذا الانتقال هنالك بلاد متقاربة مع بعضها البعض، فالبلاد المتقاربة مع بعضها البعض، لنفترض يعني نحن الآن في ريفنا يوجد قرى أو مدن صارت الآن متلاصقة مع بعضها، كانت سابقا هذه منفصلة عن بعضها انفصالا تاما، يعني إنسان كان مثلا في حرسته وتلزمه الجمعة، أهل حرسته تلزمهم الجمعة، بعد حرسته توجد دومة. نعم، لو أراد أن ينتقل وهو يعلم أنه يدرك صلاة الجمعة في المنطقة الثانية، هذا لا يحرم عليه، هو من أهلها وهو يصليها، ينتقل من صلاة جمعة إلى صلاة جمعة أخرى. بعض الناس الآن يريد مثلا أن يذهب في نزهة معينة إلى أحد المصائف الموجودة قريبة من دمشق، فلو ذهب قبل صلاة الجمعة بساعة ويقينا يلحق الجمعة في ذلك المكان، هذا لا يحرم عليه. أما إذا علم أنه سيسافر، هذا السفر اسمه سفر قصير أو كان طويلا، سيسافر هذا السفر وبعد ذلك صلاة الجمعة لا يدركها، يكون قد فعل فعلا حراما الله سبحانه وتعالى يؤاخذه فيه. أيضا في عندنا مشكلة أخرى، إذا كان عدد الذين يصلون في هذه القرية 40 وهو واحد منهم، فإذا خرج من بينهم عطل الجمعة على نفسه وعطل الجمعة على غيره، فصاروا 39، ويشترط في عدد صلاة الجمعة ألا ينقص عن 40 بما فيهم الإمام. فإذا أمكنته الجمعة ولم يفعل ضررا بالآخرين، عند ذلك يحق له أن يسافر ولا يحرم عليه. بعد ذلك قال: وقبل الزوال كبعده في الجديد إن كان السفر مباحا، يعني لو قصد الآن من قبل فجر الجمعة حتى الزوال، إذا أراد السفر هذا من فجر الجمعة وهكذا، معنى ذلك أنها تلزمه الجمعة. هل يمكن أن يدرك الجمعة في مكان آخر يصح له أن يسافر؟ لا يدرك الجمعة لا يحق له أن يسافر هذا السفر المباح. لكن هنالك بعض الأشياء من الممكن أن تبيح له السفر. اليوم قد يذهب الإنسان حتى في سفر الطاعة إلى الحج، فيرى أن تكت الطيارة مثلا جاء في ساعة معينة، ينبغي عليه أن يسافر في ساعة كذا، وإلا يعني ذهب حقه. عندما نقول هذا دافع 40-50 ألف ليرة انتقال، لا، رقم معين، هذا الانتقال فسيذهب عليه وهو لا يستطيع أن يتحكم به. طبعا مثلا سفر القطارات، سفر الطائرات، عندما كانت الدولة إسلامية يعني بشكل عام وكان يحكمها هذا الأمر، كانت انطلاق القطارات يقولون ينطلق القطار مثلا خط الحديد الحجازي بعد صلاة الظهر من دمشق، يعني يصلون الظهر وينطلقون. الآن ما بقي شيء من هذا، الآن بقيت مثلا الساعة 11، كيفما دارت السنة تبقى الطائرة لها وقت معين، هم إذا تأخروا لا بأس، أما أنت إذا تأخرت فإنك تحاسب على ذلك. هذا واحد. شيء آخر، قد يكون الأمر بيده، سيقطع في أي رحلة من الممكن أن يذهب فيها، فلو تأخر بعد صلاة الجمعة فإنه لن يجد رفيقان، والرفيق في الطريق مطلوب، يعني ينقطع عن رفقته ربما في مسألة عمل، يعني في مسألة من المسائل يسافر من أجلها، فيضطر أن يكون مع جروب، مع مجموعة معينة. عند ذلك نقول له هذا تضرر، وهذا التضرر يبيح لك أن تسافر قبل الزوال أو بعد الزوال. لذلك قال وقبل الزوال كبعده في الجديد إن كان السفر مباحا وإن كان طاعة جاز. قلت الأصح أن الطاعة كالمباح، لا فرق ما بين هذا، يعني الطاعة كالسفر الواجب إلى الحج وإلى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الندب، يعني هذا واجب وهذا مندوب، كل شيء بحسبه. نعم. أما لو أراد الإنسان أن يسافر في ليلة الجمعة فإننا نقول له إن السفر ليلة الجمعة أيضا من الأشياء التي من الممكن أن تضيع الجمعة وأن تفوت الجمعة على من يسافر في هذه الليلة. وفي الكل وردت أحاديث يعني من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكا، معنى ذلك لأنه يعني فوت صلاة الجمعة عليه. قال ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح، بلدة تعدادها صغيرة، تعداد الذين يتجب عليهم الجمعة دون 40-20-30، وهذا الأمر لا خلاف فيه، ونحن نعلم أن العدد يعني لا خلاف فيه عند الشافعية أن هذا العدد لا تقام فيه الجمعة. عند ذلك هل يصلون في المسجد جماعة؟ لأن الأدلة بشكل عام إنما تطالب المسلمين بأداء صلاة الجماعة، لكن في المقابل هؤلاء إذا صلوا جماعة فإنهم لا يجعلون شعار يوم الجمعة. يا ترى عذرهم بأنهم أقل من العدد هل يسمح لهم أن يصلوا صلاة الجماعة؟ الأرجح أنهم يصلون صلاة الجماعة لعموم كل الأدلة التي تطالب المسلمين بصلاة الجماعة. ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم، يأتون إلى المسجد ويصلون الظهر جماعة كالعدد 10 مثلا، ويخفونها إن خفي عذرهم. يعني الناس إذا نظروا إلى هؤلاء المصلين عند ذلك سيتهمونهم بالتخلف عن صلاة الجمعة، فكيف يصلون الظهر جماعة؟ ولذلك إذا كان العذر واضح الناس يعرفونه، ولذلك يبررون لهم هذا الأمر. أما إذا كان هؤلاء يقول الناس عنهم هؤلاء رغبوا عن صلاة الجمعة لا يريدون أن يصلوا خلف الخطيب الفلاني تركوا الجمعة تساهلا، هذا كما يقال أحيانا بعض العام دخنزير الجمعة لا يأتي إلى صلاة الجمعة، عند ذلك سيأتي كلام كثير عليهم. عند ذلك نقول لهم إذا أردتم 1، 2، 3، 4 العدد المهم الذين تخلفوا عن صلاة الجمعة لعذر، إن كان العذر خفيا فلينبغي أن تكون صلاة الجماعة أيضا خفية في حقهم. أما إذا كان عذرهم ظاهر وبين ولا خلاف فيه، مثلا كانت عندنا مشفى كبيرة وفيها عدة مثلا عمليات إسعافية، الطبيب الذي كان في حوادث سير وكذا كان في بعض الأطباء يجرون إسعاف لبعض المرضى، وهذا الإسعاف استمر معهم خلال صلاة الجمعة، يعني كانت بعض الحوادث قبل صلاة الجمعة أو في عناية مشددة أو ما شاكل ذلك. كل الناس يعرفون أنه لا بد أن يتخلف عدد من الأطباء على مرضاهم في وقت صلاة الجمعة والباقي يصلون. خرج هؤلاء الأطباء الذين عذرهم أمام الناس جميعا بين، ثم قاموا فصلوا الظهر جماعة، هؤلاء عذرهم ظاهر أمام قومهم، عند ذلك يظهرون صلاة الظهر. ويندب لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهوره إلى اليأس من الجمعة. إنسان جلس أمام مريض وهذا المريض يتوقع، يعني ربما هو محتضر، يعني يموت هذه اللحظة ويموت اللحظة التي بعدها وهو يأنس به، قلنا يتخلف بعض الناس وبعض الأقارب أو بعض الأبناء أو بعض الأصدقاء أمام مريض يحتضر أو ينشغل به إذا مات، يا ترى الآن فإذا مات وجهزه فهل يصلي الظهر ولا قبل تجهيزه؟ لا، أن تجهزه فربما تدرك الجمعة، ولو أدركت ركعة مع الإمام من الجمعة فقد أدركت الجمعة، لذلك لا يحق لك الآن أن تصلي الجمعة حتى تيأس، يعني ربما لا يموت هذا المريض، ربما لا تنتهي أنت من تجهيزه، ولكن بعد ذلك انتهت صلاة الجمعة فأنا أباشر بعد ذلك بصلاة الظهر. يعني إذا كان هذا العذر من المحتمل أن ينتهي قبل الصلاة أو بعد الصلاة لا أعرف، لا يحق لي أن أصلي الظهر حتى تصبح صلاة الجمعة ميؤوس منها. متى يؤس منها؟ عندما أعلم أن الناس خرجوا من صلاة الجمعة، عند ذلك يحق لي أن أصلي الظهر، يحق لي أن أصلي الظهر. مثال على ذلك، يعني مريض يتوقع بعد ذلك أن يخف وبعد ذلك يصح له أن يخرج إلى صلاة الجمعة، يعني أحيانا ينشط وأحيانا لا يستطيع أن يقوم، ففي هذه الحالة أول ما أذن الظهر يقوم فيصلي الجمعة، يقوم فيصلي الظهر أم ينتظر؟ نقول له انتظر لعل الله سبحانه وتعالى يعافي، طبعا إذا كان يتقلب ما بين عافية ومرض ويستطيع بعد ذلك أن يذهب إلى الجمعة فيذهب، وإلا إذا انقضى وقت الجمعة يصلي الظهر. رقيق، هل يجب على الرقيق العبد يعني أن يصلي الجمعة؟ قلنا العبد مشغول بخدمة سيده ولا يحق له أن يذهب إلى صلاة الجمعة إلا بإذن من سيده، كذلك من الممكن أن يقول السيد في كل لحظة للعبد أنت حر لوجه الله تعالى، فإذا قال له أنت حر لوجه الله تعالى معنى ذلك صار حرا وصارت صلاة الجمعة واجبة عليه، هذا من الممكن أن تذهب العبودية في هذا الوقت، ممكن، لذلك أيضا يؤخر الظهر إلى اليأس من صلاة الجمعة. أما لغيره، يعني لغير الناس الذين يعلمون قطعا أنهم لا يستطيعون أن يذهبوا لصلاة الجمعة بعذر واضح بالنسبة إليهم، عند ذلك ماذا نقول؟ هذا عذر قائم لا يستطيع، إنسان مكسر الأقدام عليه الجبس ما مرفوع الأرجل قاعد في مشفى، لا يمكن أنه أن يزال هذا إلا كما قال الطبيب بعد شهر أو شهرين مثلا، وصار وقت الظهر يصلي الظهر أم ينتظر؟ اليأس من صلاة الجمعة لا يصلي الظهر. المرأة في بيتها، المرأة في بيتها في الأصل صلاة الجمعة ليس بواجبة عليها، وإنما الذي يجب عليها الظهر، لكنها لو حضرت إلى الجمعة صحت منها. عند ذلك هل من الممكن أن تصلي الظهر قبل خروج المصلين من صلاة الجمعة؟ نعم. الإنسان الزمن يعني معه مرض لا ينفك عنه حتى الموت، كذلك هل يسن عليه يسن له أن يعجل صلاة الجمعة؟ نعم. بهذا ننتهي من مسألة الذين يصلون. قال بعد ذلك ولصحتها مع شرط غيرها شروط. طبعا في عنا شروط نحن للصلاة، من جملة الشروط للصلاة أن يتوضأ الإنسان، أن يكون مثلا ليس عليه حدث أكبر ولا حدث أصغر، مغتسل متوضئ طاهر في الثوب طاهر في البدن طاهر في المكان متوجه إلى القبلة دخل الوقت، هذه كلها أشياء للصلوات كلها. لكن هل تزيد الجمعة على هذه الصلوات شروطا أخرى؟ طبعا ما هو الشرط؟ ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منها. ما معنى هذا؟ يعني أنا عندما أريد أن أصلي هل تتوقف الصلاة على الطهارة أم لا؟ على الوضوء تتوقف، فإذا لم يكن متوضئا لا تصح الصلاة. هذا مثال لشرط من الشروط تتوقف عليه صحة الماهية. هي كلمة الماهية جاءت من كلمة ماهية، هي الصلاة أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم، فتستعمل لكل شيء كلمة ماهية حتى لا نكرر صلاة زكاة صوم كذا، فنستخدم هذه الكلمة. شرط لصحة الماهية، نعم لصحة يعني الصلاة هنا وليس جزءا منها. هل الوضوء جزء من الصلاة؟ تبدأ الصلاة الله أكبر وتنتهي السلام عليكم، هل الوضوء جزء منها؟ لا ليس جزءا منها، لكن كل الصلاة تتوقف على الوضوء، تتوقف على استقبال القبلة، تتوقف على ستر العورة، هذا يسمى شرط. لها شروط أيضا غير صلوات كلها، أحدها وقت الظهر فلا تقضى جمعة. يعني ما دام إذا دخل وقت الظهر، طب نحن نعلم أن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، وأخذ تأخذ هكذا في المشرق ترتفع تدريجيا، ويكون لو وضعنا شاخص يعني علامة خشبة شجرة، عند ذلك عندما تشرق الشمس الخيال الذي يكون والظل لهذه الشجرة أين يكون؟ في جهة الغرب. كلما ترتفع الشمس يأخذ هذا الظل بالانحسار هكذا تدريجيا، يعني يصغر هذا الظل، كان ظل طويل عند على بكرة في جهة الغرب، بعد ذلك يأخذ ينحسر ينحسر ينحسر ينحسر، حتى إذا صارت الشمس في كبد السماء نظرنا لا ظل للشجرة، يعني لا ظل تحت، فقط الذي يكون تحتها تماما، أما على جانبيها لا يوجد. هذا يسمى وقت يعني الاستواء. مجرد ما بعد ذلك مالت الشمس إلى جهة الغروب أخذ الظل يظهر من جهة الشروق، الآن دخل وقت الظهر، هل يمكن لهذه الصلاة أن نصليها قبل هذا الوقت؟ يعني قبل أذان الظهر باختصار. متى يؤذن الظهر؟ في هذا الوقت الذي ذكرنا، أحدها وقت الظهر فلا تقضى جمعة. يعني إذا ذهب وقت الظهر انشغل الإنسان بشيء، وبعد ذلك بعد هذا الانشغال ما درى إلا وأن وقت العصر قد دخل، صار ظل الشيء مثله فدخل وقت العصر، فهل يأتي الناس جميعا فيقولون نحن ما صلينا، كل البلد ما صلت الجمعة جدنا أو جزء منهم، فهل يصلون جمعة أخرى أو جمعة مستقلة؟ لا، صلاة الجمعة لا تقع إلا في وقت الظهر، فإذا فاتت الجمعة ماذا على الإنسان؟ واحد استعجل يوم كان في البيت وحيدا أخذه النوم فاستيقظ فوجد أن وقت الزوال قد دخل، فبسرعة توضأ وذهب إلى المسجد فوجد الناس قد خرجوا من المسجد، فماذا يفعل؟ يصلي ظهرا. أحدها وقت الظهر فلا تقضى جمعة، إذا فاتت جمعة يصليها ظهرا، فلو ضاق عنها صلوا ظهرا، يعني ضاق يعني هذا الوقت. فعند ذلك يعني ما معنى ضاق عنها؟ أدرك وقتا هذا الوقت لا يسع ركعتين وخطبتين، معنى ذلك ضاق الوقت، يعني مثلا أقل الدرجات لركعتين وخطبتين 10 دقائق، فوجدوا أن الوقت لصلاة العصر 5 دقائق وهم لا يدركون ركعتين وخطبتين، ماذا يفعلون في هذه الحالة؟ يصلون الظهر. ولو خرج وهم فيها، خرج من؟ خرج الوقت وهم فيها، خطيب أخذوا الحال وأحب أن يطيل وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيئين. الشيء الأول أنه تأخر في الصعود إلى صلاة إلى خطبة الجمعة، الشيء الثاني أطال في الخطبة كثيرا، وبعد أن أطال في الخطبة وكان الوقت مثل وقت الشتاء ما شعر المسلمون إلا أن وقت العصر قد دخل. نزل الخطيب، ماذا يصلي؟ هل يصلي فيهم الجمعة أم يصلي فيهم الظهر؟ خرج الوقت، قلنا لا تصح الجمعة إلا في وقتها، قالوا نحن بدأنا فيها، هل يغتفر الآن في هذه المسألة في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء؟ لا، هي خرجت في الأصل عن وقتها ولا تصلى إلا في وقتها. عند ذلك نقول لهم كلكم مع ابتداء من الإمام تصلون. أكثر من ذلك، ينبغي أن يقع تسليم الإمام قبل أذان العصر، فلو وقع التسليم فقط يعني كان في التشهد وقبل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله قال المؤذن بالضبط الله أكبر، عند ذلك ماذا يجب على هذا الإمام؟ أن يبني على هذه الصلاة ويصلي صلاة الظهر. كالإنسان الذي يأتي إلى صلاة الجمعة ويدرك من الجمعة أقل من ركعة، يعني يأتي من اعتداد الركعة الثانية، فماذا يفعل؟ ينوي الجمعة خلف الإمام، لكن عندما يعلم أنه لم يدرك ركعة من الجمعة فبعد أن يسلم الإمام يأتي ب4 ركعات، وهذا الذي يقال فيه صلى نوى الجمعة وما صلى، وصلى وما نوى، أي نوى الجمعة وما صلاها، وصلى الظهر وما نواها، هذا الذي يقال فيه هذا اللغز. ولو خرج وهم فيها، يعني سواء صلى أم لم يصلي ما دام إلى ما قبل السلام، نعم، وهم فيها وجب الظهر بناء. ما معنى بناء؟ في عنا قول البناء والاستئناف، يعني يبني عليها، اعتبرنا الركعتين صحيحات وعليه أن يأتي بثالثة ورابعة، هذا يسمى بناء. أما قول الاستئناف يسلم ثم يقيم للصلاة فيصلي 4 ركعات، لذلك قال الشيخ وابتدأ بهذا القول وهذا قول راجح، فقال وجب الظهر بناء، أي يبني على ما فعل من الصلاة ويتمم هذه الصلاة إلى صلاة الظهر. وفي قول استئنافا، معنى استئنافا أنه يسلم وهذه الجمعة لا تصح، ولذلك يبني فيصلي صلاة جديدة وهي 4 ركعات. والمسبوق كغيره، المسبوق في الصلاة والذي لم يدرك ركعة، ننظر إن أدرك ركعة مع الإمام جاء ب2 ركعات وسلم، لكن هذه الركعة إذا جاء بها ودخل وقت العصر أيضا يتمم الظهر، وقيل يتمها جمعة. الثاني يعني من الشروط، إذن الشرط الأول باختصار أن تقع في وقت الظهر، فإن لم تقع في وقت الظهر ومعنى ذلك حتى السلام منها، فإن سلم قبل دخول وقت العصر صحت الجمعة، وإن سلم بعد دخول وقت العصر عند ذلك يبني على هذه الصلاة أو يستأنف، وقلنا البناء أرجح. الثاني أن تقام في خطة أبنية أوطان مجمعين، يعني هؤلاء الذين هذا مجمع من؟ يعني من يصلي صلاة الجمعة. عند ذلك هل عندهم أبنية أم ليس عندهم أبنية؟ هؤلاء الذين يصلون الجمعة إما أن يكونوا في خيام وإما أن يكونوا في أبنية. أصحاب الخيام ينتقلون من مكان إلى آخر. كيف ينتقلون من مكان إلى آخر؟ يعني دائما البدوي يقول عنده مثل: من أجدب انتجع. يعني مجرد ما خلصت الخضرة عنده وانتهى الماء يبحث عن مكان آخر فيه ماء وفيه خضرة، ولذلك ينقض بيته في لحظة واحدة وبعد ذلك ينتقل إلى مكان آخر. هؤلاء ليس عندهم يعني مكان يصلون فيه. الأصل في هذه المسألة أن يصلي الإنسان في موضع يقيم فيه، لأنه لم يعهد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الخلفاء الراشدين أن أحدا أقام الجمعة في غير مناطق الإقامة، يعني في البدو الرحال هؤلاء لم يكونوا يقيموا الجمعة. فعندما تخطط يعني هذه المدن وبعد ذلك هذا بيت يستقر فيه الإنسان طيلة حياته مع أسرته، ثم بعد ذلك يتعاقب عليه الناس مدينة مثلا سواء كانت كبيرة كدمشق أو صغيرة مثلا كبعض المدن الصغيرة التي أنشئت، على كل حال سواء قرية يعني تسمى قرية من القر لأن الناس يقرون فيها، أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين. فإذا لم يكن هنالك، لذلك إذا كانوا من أصحاب البادية يقول الشيخ العمريضي: ولا تقام في ذوي البوادي ولو أقاموا عمرهم بوادي. يعني واحد بدوي عاش طيلة حياته لم ينتقل من البادية من مكان إلى مكان، ينتقل، ما حكمه؟ نقول له: لا تجب عليك صلاة الجمعة، بل تجب عليك صلاة الظهر. ولو لازم أهل الخيام الصحراء أبدا فلا جمعة في الأظهر، يعني ليست عليهم صلاة الجمعة لأنهم لازموا الأماكن التي ليست فيها أوطان، بل ينتقلون من مكان إلى مكان آخر، فهم على هيئة المسافرين المستوفزين الذين ينتقلون من مقام إلى آخر. قد يقول قائل: ما دليلكم على ذلك؟ نقول: كان هنالك عدد كبير من الأعراب حول المدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن رسول الله يرسل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لهم من يطلب منهم أن يقيم الجمعة أو أن يأتي بهم إلى صلاة الجمعة. مسألة تبليغ النداء ذكرنا ذلك الأمر، فقلنا إذا بلغهم النداء، وقلنا النداء بصوت المؤذن، بصوته لا بصوت الميكروفونات ولا الإذاعات ولا التلفزيونات إلى غير ذلك، لا، بصوت المؤذن والرياح ساكنة، وهنالك طبعا أعمال الناس الطبيعية، فإذا وصل إليهم النداء عند ذلك يجب عليهم أن يلبوا هذا النداء وصارت الجمعة حقا عليهم. أما الأمر الثالث ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان. يعني الأصل نحن في الجمعة نجمع الناس جميعا في مكان واحد، هذه البلدة تكفيك فيها مسجد واحد، لماذا التعدد؟ قرية اليوم من القرى ربما تجد فيها مسجدين ثلاثة أربعة، لكنهم دائما كنا إذا دخلنا أدخل إلى غوطة دمشق مثلا والله جامع عين ترمى الكبير مثلا، جامع دوما الكبير، ما معنى هذه الجامع الكبير؟ هذا الجامع الذي كانت تصلى فيه صلاة الجمعة. بعد ذلك أخذت هذه البلاد تتوسع قليلا، ما دام هذا المسجد يكفي للمصلين فلا يجوز أن تتعدد الجمعة في هذا في هذه البلدة. أما إذا كبرت البلاد مثل دمشق وبغداد والقاهرة وأمثال هذه المدن، أي مسجد يستطيع أن يأتي بهؤلاء المصلين؟ يعني يبلغ عدد المصلين الذين يجب عليهم صلاة الجمعة في دمشق 2 مليون شخص تقريبا أو أكثر اليوم. 2 مليون شخص أين يقعون وأين يجلسون؟ هذا إذا لم يأتي مثلا يعني شيء من الذين لا تجب عليهم صلاة. أنا أتكلم عن الذين تجب يعني أقل الدرجات، عندما نقول أقل الدرجات الثلث سيكونون من هذا العدد، ثلث السكان. طيب سنقيم الأولاد الصغار، سنقيم النساء، سنقيم العجزة، عند ذلك يبقى عدد كبير جدا من هؤلاء لا يمكن أن يعني يسعهم. ماذا مسجد بني أمية الذي كان يسع عددا كبيرا ماذا يسع؟ لا يسع ولا عشره ولا 5% منهم. عند ذلك من الممكن الآن أن نوسع هذا، وعندنا عدد من المساجد، كبرت البلاد، عسر الاجتماع في مكان واحد، وحتى بمع المشقة يعسر الاجتماع. عند ذلك ماذا نفعل؟ لابد من تعدد الجمعة. وقيل لا تستثنى هذه الصورة يعني في بلاد كثيرة، يعني من بلاد العجم، ترى أنهم يفعلون شيئا جميلا، أنهم يختارون بعض المساجد وأمامها ساحات كبيرة. هذه الساحات الكبيرة وإن كانت تابعة للمسجد حكمان لكنهم يصلون فيها، فمهما كثرت الأعداد فإنهم يصلون في هذه الساحة. لذلك نسمع عن بعض المساجد والله فيها 100,000 مصلي أحيانا، مع بلد لا تظن أن فيها مثلا هذا العدد الكبير من المسلمين. ولو نظرت مثلا الآن حتى لما تنظر أنت في صور التلفاز إلى المسجد الأقصى، المسجد الأقصى ليس كبيرا يعني من حيث الحرم ليسع هذا العدد الكبير من المصلين، لكن تنظر إلى ساحاته، درومات من الأراضي والساحات تابعة للمسجد الأقصى، من الممكن أن يصلي الناس تبعا مع الإمام في هذا المكان. طبعا يعني نحن في هذه الحالة علينا أن نعلم أنه ينبغي علينا أن نسعى لتكون صلاتنا في مسجد واحد. إذا لم يمكن، قال الشيخ وقيل لا تستثنى هذه الصورة، يعني يتحمل الناس المشاق من أجل أن يجتمعوا في مكان واحد، لكن الواقع أمر هذا صعب. وقيل إن حال نهر عظيم بين شقيها كانا كبلدين، يعني في نهر كان مثلا دمشق يقسمها بردا، العراق يقسمها دجلة مثلا إلى بغداد يقسمها دجلة إلى قسمين، القاهرة يقسمها النيل إلى قسمين، يا ترى ما كان في شرق النيل وغرب النيل هل يعتبر هذان المكانان كيعني بلدين؟ نعم. وقيل إن حال نهر عظيم بين شقيها كانا كبلدين، يعني كل شق منهما يصلي الجمعة فتقام في كل شق جمعة. وقيل إن كانت قرى فاتصلت تعددت الجمعة بعددها، فلو سبقها جمعة فالصحيحة السابقة. إن كانت قرى، يعني القرى الآن كنا نعها عندما نخرج مثلا من دمشق إلى أول القرى مثلا والله جوبر زملكة عربين، هذه كانت يوجد فواصل بينها. اليوم تصل من دمشق إلى دوما تمر على 50 قرية، الأبنية متصلة صارت مع بعضها البعض، فما حكمها؟ هذه في الواقع كل قرية ستصلي لوحدها، تعددت الجمعة بعددها. عند ذلك المسألة الثانية، فلو كان عندنا مع إمكان الاجتماع في مسجد واحد، إذا أمكن الاجتماع وتعددت الجمعة، يعني عندنا مسجدان كان من الممكن أن نصلي في مسجد واحد، الصلاة الصحيحة لمن؟ الصلاة الصحيحة للجمعة السابقة التي سبق. أو قالوا وفي قول إن كان السلطان مع الثاني، يعني أمير المؤمنين، السلطان هو الذي يجمع بالناس في أي مكان يكون، فالمكان الذي يكون فيه الصلاة فيها الصحيحة. ماذا بأي شيء يعتبر السبق؟ هل يعتبر السبق بتكبيرة الإحرام أن نقول الله أكبر، أم يعتبر السبق بالسلام أن نقول السلام عليكم؟ والمعتبر سبق التحرم. إذا كان سبق التحرم، يعني من قال الله أكبر عند جزم الراء، من سبق جدلا لو عرفنا هذا وهذا، من سبق فالسابق منهما هو الذي جمعته صحيحة. وقيل المعتبر السلام يعني التحلل، فالذي بدأ بالسلام عليكم هو الذي يكون سابقا. وقيل أيضا بأول الخطبة، يعني يعتبر الباقي عبارة عن يعني أشياء تابعة لأول الخطبة. فلو وقعتا معا أو شك استؤنفت الجمعة. إذا لم نعرف أيهما، لا نعرف الصحيحة منهما، نستأنف جمعة أخرى. كل هذا هذه مسألة افتراضية، أننا نجعل جمعتين في بلدة واحدة يمكن أن نكتفي بجمعة واحدة. أما بلد مثل دمشق تحتاج إلى مئات المساجد من أجل أن يصلي الناس فيها صلاة الجمعة، عند ذلك لا حاجة لهذا القول. وإن سبقت إحداهما ولم تتعين أو تعينت ونسيت، عند ذلك أيهما صحت نشك في كل واحدتين، نقول للناس صلوا ظهرا وفي قول جمعة. ثم قال بعد ذلك الرابع الجماعة. نقف هنا إن شاء الله ونتابع. الحمد لله رب العالمين.